يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. دخلت السنة الخامسة من النبوة واشتد البلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقرر بعض أصحاب النبي بعد أن أذن النبي لهم أن يهاجروا إلى منطقة تسمى الحبشة، فإن فيها ملك اسمه النجاشي. قال النبي فيه إنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأذن لبعض أصحابه من استطاع منهم أن يهاجر، وقرروا في ليلة من الليالي أن يجتمعوا فيها، فتسلل كل منهم من بيته يريدون أن يخرجوا من مكة بحيث لا يشعر بهم أحد من الناس. فتجمع 12 رجلا وأربعة من النساء، عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه قائدهم، وزوجته بنت النبي رقية رضي الله عنها من النساء. اجتمع 16 نفرا ليخرجوا من مكة مهاجرين إلى الله جل وعلا، والرب عز وجل أخبرهم في القرآن أن أرضه واسعة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الرب عز وجل أن أرضه واسعة حتى يأذن لهم أن يهاجروا فيها ويخرجوا من هذه الأرض التي عذبوا فيها. عذبهم المشركون عذابا شديدا، ضربوهم، جروهم في الرمضاء، جلدوهم، فعلوا ما فعلوا. ها هم في تلك الليلة يتجمعون ولم يشعر بهم أحد من كفار قريش. خرجوا بقيادة عثمان بن عفان، توجهوا باتجاه البحر، وفي الصباح علم المشركون بهم فأسرعوا خلفهم يريدون القبض عليهم، لكن الرب عز وجل نجاهم. ركبوا سفينة في البحر وتوجهوا باتجاه الحبشة إلى ذلك الملك العادل النجاشي الذي كان على دين النصرانية، ولكن في حكمه لا يظلم أحد من الناس، ونجى الله هذه الثلة المؤمنة، فكان أول بيت هاجر في سبيل الله بيت عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في نفس هذه السنة التي هاجر فيها بعض الصحابة إلى الحبشة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الكعبة يقرأ القرآن. وكانت عادة المشركين إذا سمعوا النبي يقرأ القرآن لغوا فيه ورفعوا أصواتهم حتى لا يسمعه أحد، لكنه في تلك المرة لما قرأ كان حوله المشركون يستمعون، فاستغل النبي الفرصة وقرأ سورة من سور القرآن تخاطبهم مباشرة، فقرأ سورة النجم، وهذا لحكمته صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. والعرب يعرفون معنى النجم إذا هوى. يقسم الله بما ما ضل صاحبكم، أي أنا الذي أمامكم ما ضللت، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. وإذا بالمشركين ينبهرون، قلوبهم قادتهم إلى التدبر، إلى الاستماع. لا زالوا مشركين، لكن القرآن كلام الله يصل إلى أي قلب كان. فإذا بهم يستمعون يستمعون، فوصل إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى. بدأ يكلمهم الرب عز وجل عن أصنامهم، عن معبوداتهم، ثم أخذ يخبرهم بفعله في الأمم، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هنا خلعت قلوبهم من صدورهم وخافوا، وبلغت القلوب الحناجر، مع أنهم مشركون لكنهم خافوا من هذا الحديث ومن هذا الكلام. في نهاية السورة الرب عز وجل يخاطبهم مباشرة فيقول لهم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. لما تسمعون القرآن تغنون؟ لما تسمعون كلام الله لا تتأثرون؟ لما تسمعون هذا الكلام فقط تعجبون؟ أين إيمانكم؟ أين عقولكم؟ أين قلوبكم؟ ثم ختمت السورة: فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. فإذا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسجد، وإذا بالمشركين الذين استمعوا إليه كلهم يسجدون، لا شعوريا، سجدت أجسادهم وقلوبهم لم تؤمن، سجدوا لا شعوريا. فلما رفع النبي رأسه رآهم سجدوا، قال: آمنتم؟ فإذا بهم ماذا يجيبون الآن؟ كيف يردون على الرسول؟ ما دخلوا في الدين، لكنهم لا إراديا سجدوا. قال: سجدتم لله؟ آمنتم؟ قالوا: لا، تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. تبا لهم ثم تبا. انتشرت إشاعة في قريش أن أهل مكة آمنوا، أن سادتهم آمنوا، سجدوا مع رسول الله، وانتشرت هذه الإشاعة حتى وصلت للحبشة. فإذا الذين هاجروا إلى الحبشة يعودون مرة أخرى إلى مكة، فلما اقتربوا من مكة علموا أن الأمر كان إشاعة، رجع بعضهم ودخل بعضهم في جوار البعض إلى مكة مرة أخرى. هاجر المسلمون مرة أخرى إلى الحبشة، لكن هذه الهجرة كانت أكبر من الأولى، فهاجر من الرجال 83 رجلا، منهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ومن النساء 18 امرأة. هاجروا جميعا إلى الحبشة، إلى النجاشي، رجل نصراني لا يظلم أحدا عنده، فعاشوا بأمان. فأرسلت قريش في إثرهم رجلين من دهاتها، عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، معهما هدايا كثيرة للنجاشي، فلما وصل إلى النجاشي أعطوه من الهدايا من المجوهرات من الذهب من غيرها، وأعطوا بطارقته حاشيته الذين حوله، فاستبشر بهما وأجلسهما. فتكلم عمرو بن العاص قال: أيها النجاشي، إن سفهاء من قومنا وغلمانا منا خرجوا هاربين، فروا من ديارنا إلى ديارك، فارقوا ديننا ودين آبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينك، عابوا ديننا وسبوا آلهتنا وآويتهم، فأخرجهم فإن شرفاء مكة يريدون إرجاعهم. فقالت البطارقة تؤيد كلامهما: نعم أيها النجاشي، أرجعهما وأرجع هؤلاء الناس إلى بلادهم. فقال النجاشي: لا، حتى أسمع منهم. فناداهم النجاشي، فاجتمع المسلمون ومن يتكلم بلسانهم جعفر ابن أبي طالب. قال لهم النجاشي: فارقتم دين آبائكم وأجدادكم ولم تدخلوا في ديني، فما هذا الدين الذي جئتم به؟ قال جعفر: أيها النجاشي، كنا في جاهلية نعبد الأصنام والأوثان والأحجار ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأخذ القوي من الضعيف، حتى بعث الله إلينا نبيا ورسولا من أنفسنا نعرف نسبه وصدقه وعفته وأمانته، يدعو إلى عبادة الله وحده، وأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأحجار والأوثان والأصنام، يدعونا إلى صلة الرحم وحسن الجوار، يدعونا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة، يدعونا إلى الصلاة والزكاة والعفة. وأخذ يعدد ما شرع الإسلام. قال: فإذا بقومنا يؤذوننا ويفتنوننا ويعذبوننا، فعلمنا أنك لا تظلم أحدا عندك، فخرجنا من ديارنا إلى ديارك رجاء أن نمكث بأمن عندك. فقال النجاشي بعد أن سمع حسن منطق جعفر بن أبي طالب وعمرو يسمع، عمرو بن العاص قال: هل عندكم، يسأل جعفر، هل عندكم شيء من دينكم؟ قال جعفر: نعم. قال: هات ما عندك. فإذا بجعفر بن أبي طالب يختار سورة مريم، وإذا به يقرأ، والنجاشي يسمع والبطارقة يسمعون: بسم الله الرحمن الرحيم، كافى يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني. يقرأ جعفر فإذا بالنجاشي تدمع عيناه، وإذا البطارقة أيضا يبكون، حتى وصل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فإذا به يقص قصة مريم ثم عيسى عليه السلام، وإذا بهم يبكون وتخضل لحاهم، حتى إذا انتهى جعفر فإذا بالنجاشي يقول: والله إنما قلته وما قاله عيسى بن مريم يخرج من مشكاة واحدة، يعني هذا هو الدين الذي جاء به عيسى. فإذا بعمر بن العاص يخرج، وإذا بالنجاشي يقول: أنتم أمينون في أرضي، خرجوا. فإذا بعمر يقول: والله لا أعودن إليه في اليوم الثاني وألح عليه مرة أخرى. فرجع عمرو بن العاص وكان ذكيا، فقال: أيها النجاشي، أسمعت إلى السفهاء ماذا يقولون في عيسى بن مريم؟ قال: ما يقولون؟ قال: يقولون فيه قولا عظيما. فإذا بالنجاشي يناديهم، فعلم المسلمون أنه سيسألهم عن عيسى، فخافوا: ماذا سنقول الآن؟ لكنهم عزموا على الصدق، لن ينجيهم إلا الصدق. فناداهم فتقدم جعفر والبطارقة حوله، قال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر هو عبد الله ورسوله، والكل ينظر والكل يستمع، كلام خطير. عبد الله؟ النصارى لا يقولون هذا. قال هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها على مريم وروح منه، وأخذ يعدد أوصافه. فإذا بالناس يسكتون، وإذا بالنجاشي يطرق رأسه، ثم يأخذ عودا من الأرض، ثم يقول والله والله ما عدا هذا الكلام ولا تجاوز شيئا مما جاء به عيسى بن مريم. فنخر البطارقة وغضبوا، فقال النجاشي وإن نخرتم والله هذا هو الذي جاء به عيسى بن مريم. ثم أمر بالهدايا التي أعطاها عمرو بن العاص إليه، قال ردوا إليهما هداياهم، لا أريد منهم شيئا. ثم ردوا خائبين على أدبارهم، عمرو بن العاص قبل أن يسلم، وعبد الله بن أبي ربيعة. يقول المسلمون عشنا سنوات عند النجاشي بأمن وأمان لم نعش قبلها مثل هذه الأيام، تركنا نعبد الله كما نشاء. ظل المسلمون في الحبشة سنوات حتى فتح الله على نبيه، ثم عادوا مرة أخرى. مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عند الصفا، فسب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبا قبيحا شديدا، وآذاه أذى شديدا، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه. من رأى هذا المنظر؟ فتاة جارية مولاة لعبد الله بن جدعان. لما رأت هذا المنظر وبعد فترة قصيرة دخل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عائدا من رحلة صيد. لما دخل حمزة رأته هذه الفتاة، فذهبت إليه وقالت يا حمزة، أعلمت ما صنع أبو جهل، وكانوا يسمونه عمرو بن هشام، بمحمد ابن أخيك؟ قال لها وماذا صنع؟ فأخبرته بالذي حدث. فأخذت حمزة الحمية على ابن أخيه، فإذا به يسرع إلى أبي جهل، وكان جالسا في ناديح، فإذا به يأخذ القوس ويقول لأبي جهل أتضرب محمدا ابن أخي وأنا على دينه؟ ولم يكن حمزة أسلم، لكن الأنفة أخذته، كيف يضرب ابن أخي؟ فإذا به يضرب أبا جهل بقوسه فيشج رأسه، سقط أبو جهل على الأرض والدم ينزف. فقام رجال من حيه يريدون ضرب حمزة، فقام رجال مع حمزة، وكاد قتال أن ينشب بينهم، إلا أن أبا جهل قال للناس اتركوه اتركوه، فقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ماذا صنعت يا حمزة؟ لقد قلت إنك على دين محمد. فإذا بحمزة مباشرة يذهب إلى رسول الله ويجلس عنده ويخبره بالخبر، فيعلمه النبي الإسلام، وإذا بقلب حمزة رضي الله عنه ينشرح للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شرح الله صدر من؟ صدر حمزة الذي عز الله عز وجل به الدين وحسن إسلامه. لكن بعد 3 أيام كان عمر وقد اشتدت وطأته على أصحاب رسول الله، كان عمر يبحث عن رسول الله، فإذا به يجد رجلا في الطريق فيسأله أين محمد؟ قال وماذا تريد فيه؟ قال أريده. قال يا عمر، أدلك على شيء عجب؟ قال ما هو؟ قال أختك وصهرك، يعني زوجها، قد صبأ، يعني قد دخل في الإسلام. قال ويحك ماذا تقول؟ قال اذهب إلى أختك فانظر. فإذا بأخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها جالسين في البيت، معهما خباب بن الأرت يقرئهما سورة طه. فإذا بعمر يسرع، سمع خباب أن عمر أقبل فاختبأ في البيت، فما إن دخل في البيت سألهما ما هذا الصوت الذي أسمعه؟ فقام إليه صهره، قال يا عمر يا عمر أرأيت لو كان دينك ليس على الحق ودين غيرك على الحق؟ فقام عمر إليه يضربه، فدفعته فاطمة أخته عن زوجها، فإذا بعمر يضربها ضربة شجها، سقطت على الأرض والدم ينزف وهو ينظر إليها. عمر الآن بدأ يرق قلب عمر، فإذا بعمر يقوم ليأخذ الصحيفة، وكان يقرآن صحيفة فيها سورة طه. أراد عمر رضي الله عنه أن يقرأ من الصحيفة أن يأخذها، فإذا بفاطمة تجر الصحيفة من عمر. قال ماذا صنعتي؟ قالت إنك مشرك نجس، إنك مشرك نجس يا عمر، ولن أعطيك إياها حتى تغتسل. لو لم يلن قلب عمر ما قام واغتسل، لكن بدأ القلب الآن يلين، بدأ عمر يتغير، فإذا به يقوم يغتسل. بعد أن اغتسل جاء ومسك الصحيفة، نظر فيها فأخذ يقرأ. كلام غريب، كلام أول مرة يقرأه عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وعمر رضي الله عنه يعلم من خلق السماوات والأرض، إنه الله جل وعلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. من هو؟ الرحمن، الرحمن على العرش استوى. فإذا بعمر يقرأ ويتدبر، أخته تدعو له جالسة عنده، صهره جالس. فجأة خرج خباب لما علم الجميع أن عمر بدأ يقرأ القرآن، أن عمر بدأ يرق قلبه ويقرأ كلام الله جل وعلا. قال عمر لخباب: وأين محمد؟ قال: وما تريد منه؟ قال: أخبرني أين هو الآن. وكان النبي كالعادة يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع أصحابه، وكان معهم حمزة للتو أسلم، يتعلمون دينهم وإسلامهم. فخرج عمر بن الخطاب برفقة خباب بن الأرت متوشحا سيفه، أي جر سيفه، ذاهبا إلى أين؟ إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إنه المكان السري الذي يجلس فيه النبي مع أصحابه. عمر الآن يتوجه إليهم، ولا يدري النبي ولا أصحابه أن عمر قدم إليهم الآن، وعمر رافعا سيفه. فلما وصل إلى دار الأرقم طرق الباب، فنظر أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إنه عمر بن الخطاب. ففزع الصحابة في ذلك الدار. فقال حمزة: إن كان يريد خيرا أعطيناه، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. أما حمزة فهو أسد من الأسود، وأما عمر فهو بطل من الأبطال، هذا يريد أن يواجه هذا. أما بقية الصحابة فقد فزعوا وخافوا. فقال النبي لحمزة: ابتعد. قام أشجع الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففتح الباب، فدخل عمر بن الخطاب، فإذا برسول الله يجبذه من ثيابه يجره، فيقول له: يا عمر، يا عمر، أما آن لك أن تنتهي عن هذا أو لينزلن الله عليك قارعة من السماء؟ يعني إلى متى يا عمر وأنت على هذه الحال؟ فإذا بعمر يقولها مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الله أكبر كبر رسول الله، الله أكبر كبر كل من في الدار. أسلم اليوم من؟ أسلم عمر بن الخطاب. اليوم بدأ عز الإسلام، اليوم بدأ الصحابة يكبرون وأظهروا إسلامهم، لأنه أسلم اليوم عمر، وقريش كلها تعلم من عمر بن الخطاب. عمر الذي ما ظن أحد من الناس أنه سيسلم، الآن شرح الله صدره. أفمن شرح الله صدره، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أسلم اليوم عمر وكبر أهل الدار وفرح المسلمون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. خرج عمر من دار الأرقم بعد أن أظهر إسلامه وتعلم دينه، فذهب إلى مكة فسأل عن أكثر الناس نقلا للحديث، يعني رجل ينقل الخبر في مكة كلها، فقالوا له جميل بن معمر، هذا رجل ينقل الحديث. فإذا به يأتي عمر إليه فيجلس عنده، قال يا جميل أسمعت بالخبر؟ قال ما الخبر؟ قال أسلمت. فلم يجبه، وقام جميل مباشرة ونادى في الناس يا معشر قريش، يا معشر قريش، وعمر وراءه. قال اسمعوا الخبر، وكل الناس تعلم أن جميل ينقل الأخبار. قالوا ما الخبر؟ قال صبأ عمر، صبأ عمر، فضربه عمر. قال كذبت، قل أسلم عمر، قل أسلم عمر. اليوم حتى الألفاظ تتغير، اليوم حتى الكلام يتغير، اليوم عمر بن الخطاب أسلم. حتى الصحابة الذين كانوا يتخفون يقولون والله ما صلينا عند الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر. اليوم عزة الإسلام بدأت. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، هذا عمر بن الخطاب الذي سيعز الله به الإسلام وأهله. ولله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا بالمشركين لما سمعوا الخبر تجمعوا على عمر بن الخطاب، تجمع الرجال عليه وأخذوا يضربونه، وهو رجل لوحده يدفع هذا ويضرب هذا ويبعد هذا، وتجمعت الجموع على عمر من أول النهار إلى آخره، كلهم يريدون ضرب عمر وقتل عمر، لكنهم لم يستطيعوا. حتى قال لهم عمر بن الخطاب يا معشر قريش، والله لو كنا فيها 300 ما تركناها لكم، لو كان عددنا 300 مسلم في مكة والله ما تركناها لهم. في أول إسلامه يهدد كفار قريش، إنه عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر، المحدث الملهم في هذه الأمة، إنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. لما اشتد الناس على عمر وصل رجل من أشراف قريش العاص بن وائل، قال ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ قالوا صبأ عمر، صبأ عمر. قال رجل اختار لنفسه دينا، دعوه وشأنه، رجل اختار ما يريد اتركوه وشأنه، فما إن أمرهم العاص بن وائل بهذا إلا وانفض الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. عمر بعد أن انفض الناس عنه ذهب إلى أشد الناس أذى لرسول الله. أراد عمر الآن أن يتحدى أشد كفار قريش أذى للإسلام والمسلمين. من هو؟ إنه أبو جهل. سأل عمر عنه أين هو؟ قالوا في بيته. ذهب عمر إليه مباشرة، طرق الباب عليه، فتح الباب أبو جهل، قال أهلا بك يا ابن أخي، حياك الله يا عمر، ماذا تريد؟ قال اسمع يا عدو الله. قال ماذا؟ قال اسمع، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتغير وجه أبي جهل، فإذا به لم يتكلم بكلمة، وأغلق الباب ورجع إلى البيت خائبا خاسئا حسيرا. هكذا ذهلت مكة كلها، هكذا ذهلت حتى الشياطين أن عمر بن الخطاب اليوم أسلم، وها هو عز الإسلام بدأ، وها هم الناس يلتفون حول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.